بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة الصافات. والصافات هي الملائكة التي تصطف في عبادتها. فالزاجرات هي الملائكة التي تزجر السحاب وتسوقه. ذكرا هو القرآن. الكواكب النجوم، مارد متمرد خارج عن الطاعة، ويقذفون ويرجمون بالشهب، دحورا إبعادا وطردا، واصب دائم لا ينقطع. خطف الخطفة أي استرق السمع خلسة، فأتبعه تبعه ولاحقه. شهاب ثاقب نجم مضيء، لازب ملتزق بعضه ببعض. ويسخرون يستهزئون بك، آية معجزة من معجزاتك. يستسخرون يبالغون في سخريتهم، داخرون أذلاء صاغرون. زاجرة واحدة نفخة واحدة، يا ويلنا يا هلاكنا. يوم الفصل يوم القضاء بين الخلق. احشروا اجمعوا وأزواجهم قرناءهم ونظراءهم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، دلوهم إلى طريق النار وسوقوهم إليها، وقفوهم احبسوهم في موقف الحساب. مستسلمون منقادون أذلاء لعجزهم عن الحيلة. عن اليمين أي عن الناحية التي كان منها الحق فتصرفوننا عنها. طاغين متجاوزين الحد في الكفر والضلال، فحق ثبت ووجب، فأغويناكم فأضللناكم. غاوين ضالين. يطاف يدار بكأس من خمر، معين نابع من العيون، لا فيها غول، لا أذى فيها، ولا مكروه على شاربها، ولا هم عنها ينزفون، ولا هم عن شربها تذهب عقولهم، أي لا تنزف عقولهم كما ينزف دم الجريح. قاصرات الطرف حور قصرن نظرهن على أزواجهن. عين جمع عيناء، واسعة العين حسنتها. مكنون مصون لم يمسسه أحد. قرين صاحب ملازم. لمدينون لمجزيون ومحاسبون. سواء الجحيم وسطها. تالله والله كدت قاربت، لترديني لتهلكني. المحضرين أي في العذاب مثلك. نزلا ما يهيأ للنزيل إكراما له. شجرة الزقوم الشجرة الخبيثة الملعونة ذات الثمر المر الكريه الرائعة. فتنة للظالمين، محنة لهم لكونهم يعذبون بها في الآخرة. تخرج تنبت أصل الجحيم قعر جهنم، طلعها ثمرها كأنه رؤوس الشياطين، تشبيه للمحسوس بالمتخيل لتناهيه في البشاعة والقبح. لشوبا لخلطا ومزاجا. من حميم الماء الحار الشديد الحرارة. مرجعهم مردهم الجحيم جهنم. ألفوا وجدوا، يهرعون يسرعون إلى متابعة آبائهم الضالين. منذرين مرسلين. الكرب العظيم الغرق بالطوفان العظيم. الآخرين الذين جاءوا بعده. الآخرين الباقين الذين كذبوا نوحا عليه الصلاة والسلام. شيعته أي جماعته الذين هم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. أئفكا أكذبا وباطلا. فنظر تأمل سقيم مريض، فتولوا عنه مدبرين، فانصرفوا عنه معرضين. فراغ إلى ذهب خفية، فراغ عليهم مال وأقبل عليهم. باليمين أي بيده اليمنى. يزفون يسرعون في مشيهم. تنحتون تبرون وتقشرون بأيديكم. الجحيم النار الشديدة الاتقاد. الأسفلين المقهورين المغلوبين. حليم أي عندما يكبر. أسلما استسلما لأمر الله وانقادا له. وتله للجبين أي أضجعه على جبينه على الأرض. البلاء المبين الاختبار الواضح بذبح عظيم. بكبش مذبوح عظيم القدر عليه، أي على ذكره الحسن، في الآخرين في الأمم التي جاءت بعده من الكرب العظيم، أي من الغرق وتسلط فرعون، عليهما أي على ذكرهما الحسن في الآخرين في الأمم التي جاءت بعدهما، بعلا وهو اسم لصنم كانوا يعبدونه، وتذرون تتركون. لمحضرون أي للحساب والعقاب، عليه أي على ذكره الحسن في الآخرين في الأمم التي جاءت بعده في الغابرين الباقين في العذاب، دمرنا أهلكنا الآخرين الباقين من قوم لوط عليه السلام الذين لم يؤمنوا به، مصبحين داخلين وقت الصباح، أبق هرب المشحون المملوء، فساهم اقترع وقبل القرعة المدحضين المغلوبين بالقرعة، فالتقمه فابتلعه مليم آت بما يلام عليه، المسبحين بذكر الله وكثرة العبادة، لا لبث لا مكث فنبذناه طرحناه بالعراء بأرض خالية عارية من الشجر والبناء، سقيم ضعيف البدن بسبب حبسه في بطن الحوت، يقطين القرع من إفكهم من كذبهم وافترائهم، أصطفى هل اختار سلطان مبين حجة واضحة، وبين الجنة بين الملائكة لمحضرون أي للعذاب، بفاتنين بمضلين ومفسدين أحدا، صال الجحيم يدخل النار ويقاسي حرها، الصافون الواقفون صفوفا، المسبحون المنزهون لله والمقدسون له عن كل ما لا يليق به، ذكرا من الأولين أي كتابا من كتب الأولين كالتوراة والإنجيل، فكفروا به أي فجاءهم الرسول بالقرآن فكفروا به بساحتهم بفنائهم، والمراد القوم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.